طاهرين. قلنا فيما سبق بأن الظهور حجة للأدلة الثلاثة التي ذكرناها فيما سبق. الكلام في هذا اليوم درسنا الجديد من الآن ما عندنا فكرة هو أن يقال بأنه لو كانت لدينا رواية لها ظهور في معنى معين، لكن في زماننا هذا لها ظهور في معنى، وفي زمان صدورها من الإمام كان لها ظهور في معنى آخر. فالمدار على أي من هذين الظهورين؟ على الظهور الفعلي في زماننا هذا، يو على الظهور الذي كان موجود في زمان الإمام سلام الله عليه؟ بحسب الظاهر جواب واضح، المدار عليه من؟ على الظهور في زمان الإمام سلام الله عليه. لماذا؟ يعني على زمان الصدور. لماذا؟ لأن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد ما هو ظاهر كلامه، لكن ما هو ظاهر كلامه متى؟ الآن. مو ما هو ظاهر كلامه، بعد مضي مدة مديدة. أنا إذا كلامي الآن إلى ظهور في معنى معين، ظاهر حال كل متكلم أنه ماذا يريد واقع؟ ماذا يريد؟ يريد ما هو ظاهر كلامه الآن، هذا يريد. أما الظهور الذي يأتي بعد مدة مديدة، أنا شغل فيه أنا المتكلم، ما لي شغل بالظهور الذي يحصل فيما بعد. خلاصة أكرر، الظهور إنما صار حجة من باب أنه يكشف عن المراد. ليش يكشف عن المراد؟ لأن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد الظاهر الذي تكلم به، ومعلوم أن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد ما هو ظاهر كلام الآن، لا ما هو ظاهر كلام فيما بعد. وهذا مطلب واضح لا ينبغي التوقف الكثير عنده. هذا شيء. الشيء الثاني، النقطة الثانية، لعلك تسأل وتقول، كيف نثبت الظهور في عصر الإمام سلام الله عليه؟ يعني احنا لما نلاحظ رواية ونسمع رواية، أكثر من نلاحظ ظهورها متى؟ نشوف الآن هي ظاهرة في أي معنى؟ لكن ايش مدرينا عن ظهورها في زمان الامام؟ كان هو نبس هذا، لعله في زمان الامام كانت ظاهرة في معنى اخر. فكيف نثبت ان هذا الظهور الموجود في زماننا هذا بنفسه كان موجودا في زمان صدور هذا الناس؟ عندك طريق يا ما عندك طريق؟ الجواب، يمكن ان نثبت ذلك باصل عقلائي يسمى باصالة عدم النقل، او باصالة الثبات في اللغة. العقلاء كأنما يبنون ان اللفظ اذا كان ظاهر في معناه وموضوع لمعناه، الاصل ان يكون باقع لمن؟ على ظهور ذات، ما نتغير. فالأصل عدم النقل في باب اللغة، ثبات اللغة الأصل ذلك. فإذا الأصل ثبات اللغة، فلما نشوف عن هذا الظهور الذي في زماننا هذا هل موجود في زمان الصالح ولا ما موجود؟ وصالح التراث في اللغة شو يقول؟ يقول بلي موجود. يقول بلي موجود. إذ لو كان الظهور سابقا مغاير للظهور في يومنا هذا، معنى ذلك ماذا؟ أنه لم يحصل السبب، وإنما حصل ماذا؟ النقل. والأصل العقلائي ماذا يقول؟ الأصل الثبات وعدم النقل. يبقى شيء آخر لعلك تسأل، يقول العقلاء لماذا بنوا على إطالة الثبات في اللغة؟ آخر من العقلاء لما يبنون على شيء لابد نكتة عقلائية، لا لأمر تعبدي، فلا بد لنكتة عقلائية. ما هي النكتة العقلائية التي لأجلها بنى العقلاء على أن الأصل في اللغة هو الثبات؟ قلت الجواب من جهة إن بناءهم على هذا الأصل من جهة أن اللغة وإن كانت تتغير بمرور الزمن، الألفاظ معانيها ما كبر واحد يقول، ما كبر عاقل يقول، اللفظ إذا كان معنا في الزمان السابق فهو باقي إلى يومنا هذا على معناه السابق وما يتغير أبدا. لا، تغير يحصل في معاني الألفاظ، التغير ماذا يحصل؟ طيارة، طيارة أقول علم الموضوع باللغة، طيارة باللغة علم الموضوع، لما يطير، فإذا كل شيء الذي يطير يسمونه سواء كان هاي الطيارة متعارفة أو غير، لكن بمرور الزمن صارت كلمة الطائرة موضوعها علمه لهذا المعنى الجديد. فتغير في اللغة موجود، لكن بما أن تغير اللغة تغير بطيء مو تغير سريع، يعني مو بيوم يوميا بشهر شهريا التغير يحصل، في مدة ما أدري سنوات تشوف التغير. التغير الواحد يحتاج إلى مرور سنوات لما يتم التغير الواحد في المعنى، لعوامل معينة فكرية اجتماعية غير ذلك يحصل التغير. لكن بما أنه بطيء فيحصل إيحاء للعقلاء بأن اللغة ماذا؟ ثابتة غير متطورة، وإن كان هذا الإيحاء إيحاء خادع باطل كاذب، لكنه ماذا؟ أمضاه الشارع المقدس لأجل هذا، لأجل أن التغير بطيء حصل إيحاء للعقل بأن اللغة ثابتة وأن التغير حالة استثنائية نادرة لا يبنون عليها، وإنما يبنون على ماذا؟ على عدم التغير، على الثبات. فلأجل هذا العقلاء يبنون على من؟ على إقامة عدم التغير، على إقامة الثبات. والشارع قلنا أمضي هذا الإيحاء الذي حصل، وإن كان إيحاء ثابت صادق. لا تقول لي شيخنا عندي اعتراض آخر، إذا هذا الإيحاء هو باطل كاذب هل الشارع المقدس يمضي الباطل؟ صحيح العقلاء ما منتبهين إلى أن اللغة تتغير لأجل الكون التغير بطيء، هم يوحى لهم إيحاء خادعا باطلا يوحى لهم بأنه لا تغير، لكن الشارع هو ينتفي ما يخبر عن هذه الأمور. فإمضاؤه لهذا الإيحاء معناه إمضاء علما، لما هو كاذب وباطل وخادع. شوفوا هذا باطل لا يمكن ان يقال. الجواب: معنى قولنا ان الشارع يمضي هذا الايحاء ليس المقصود انه يمضي نفس الايحاء الباطل حتى تقول لي هو اذا ايحاء كاذب واقع شلون الشارع يمضي. لان الشارع يمضي ما يردده العقلاء على هذا الايحاء الباطل. العقلاء ماذا يبنون على هذا الايحاء الباطل؟ ماذا يفرحون؟ يبنون ماذا؟ على احتمال التغير. يعني كلما دار الامر بين احتمال البقاء اللغة والتغير يبنون على يا احتمال العقلاء احتمال البقاء. فالشارع في الحقيقة يمضي احتمال البقاء المسبب هذا عن من هذا احتمال البقاء البناء عليه المسبب عن ذلك الايحاء. وبالتعبير الصحيح وبالاحرى هكذا نقول الشارع مو انه يمضي لانه يمضي نفس الايحاء الخادع الكاذب بل يمضي ما يفرعه العقلاء على هذا الايحاء. وماذا يفرعون؟ هو احتمال البقاء. الشارع يمضي العقلاء في بناء على احتمال البقاء. هذا المقصود. هذا انتهى. شيء اخر نقول لنا دليل على ان الشارع قد امضى اصالة الثبات وعدم التغير. ام العقلاء سيرتهم اصالة الثبات جارية على الثبات وعدم التغير والشارع امضى. لنا دليل منبه وجداني. وما هو المنبه الوجداني هذا؟ كلش لطيف. وهو ان نقول لأن الفترة التي عاش فيها أئمتنا صلوات الله عليهم مدة شقد؟ قرنين ونص تقريبا. مو هالبروج تقريبا. إذا الشيعي الموجود في زمان الإمام العسكري سمع فرد نص قادر من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نقل الى بعض الرواة فقرأ من القراء هذا الموجود في زمان العسكر ورآه ظاهر في معنى معين يعمل بظهوره. هكذا كانت سيرتهم ام لا؟ بلا اشكال اذا كان ظاهر في معنى معين ياخذ بذلك الظهور في ذلك المعنى المعين. كيف ياخذ هذا بذلك الظهور الذي كان في ذلك الزمان حاصلا عنده مع ان الفترة بين من وبين من؟ بين عصر هذا الظهور الجديد وبين عصر سطور النص شقد؟ قرنين يعني شقد 200 سنة او 250 سنة تقريبا هيك بعد 250 سنة هيك بعد الغيبة حصلت ماذا الصغرى في سنة 256 تقريبا ماذا؟ في غرفية 250 سنة تقريبا هيك فترة اكو زمنية بين عصر السطور وبين عصر السماء. مع ذلك هذا المعاصر العسكري سلام الله عليه يبني على هذا الظهور الموجود في عصره. وشلون يبني عليه؟ ما احتمال على انه ماذا؟ ظهور في ذلك الزمان غير الظهور في هذا الزمان. فلابد نرتكز في ذهنه من حيث لا يشعر يشعر او لا يشعر نرتكز في ذهنه ماذا؟ ان الاصل ثبات اللغة. والشارع لو ما كان يقبل الائمة الطاهرون لو ما كانوا يقبلون هذا الارتكاز العقلائي لنهوا عن العمل بهذا الارتكاز. عدم نهيهم دليل على امضاء هذا الارتكاز. هذا واقعا منبه وجداني قوي على وجود هذا الاصل العقلائي وعلى امضاء هذا الاصل العقلائي. شيء جديد اخر وهو ان نقول بانه العقلاء افرض يبنون عليه من؟ على اصالة الثبات وعدم النقل. لكن متى يبنون على اصالة النقل عدم النقل على اصالة الثبات؟ لو كانوا يشكون في اصل النقل. اما اذا علم النقل وشك في تقدمه وتأخره. هم العقلاء يبنون على عدم تقدمه؟ كلا. اكرر مرة العقلاء يشكون في اصل النقل. حتى النقل او ما حتى النقل. مثل شنو؟ قل لو فرض على انه هذا اللي قلنا. هذا كلام من الامام الان ظاهر في معنى معين في زماننا. ان شك كان معنى اخر اكو لهذا اللفظ غير هذا المعنى. بحيث نقل هذا اللفظ من ذلك المعنى الى هذا المعنى. هذا شك في من؟ في اصل النقل. في مثل هذه الحالة العقلاء يبنون على اصالة الثبات وعدم النقل. ليش؟ لان التغير قلنا حالة استثنائية. والعقلاء لا يبنون على حالة استثنائية نادرة. لان التغير امر نادر. لكن اذا علم بالنقل ندري صيغة افعل في زماننا هذا ظاهرة فيما ظاهرة فيما في الوجود. لكن ندري حجما معناها اللغوي لم يكن هو الوجود. حسب ما نراجع اللغة معناها اللغوي شيء اخر التحقاق. فاصل النقل الى الوجود التغير الى الوجود غير مشكوك. نعلم بحصول النقل والتغير لكن ما ندري متى نقلت الى الوجوه. هل هذا النقل حصل في زمان النبي صلى الله عليه واله يو حصل في زمان ما قبل النبي يو في زمان الامام الصادق؟ اذا حصل قبل زمان الامام الصادق سلام الله عليه فاذا النص الذي يحمل صيغة افعل اذا كان صادر النص بعد سلام الله عليه نقدر نحمل هذا النص على الوجوه لان النقل حصل في زمان الامام الصادق. اما اذا النقل حصل بعد زمان الامام الصادق لو فرضت بعد نقدر نحمل هذا النص على الوجوه؟ كلا. يكون نحمل علامه على الاستحباب على المعنى اللغوي. فالشك فيه انه متى حصل النقل هذا ام الاثر. فهل نقدر نقول بان العقلاء عند علمهم باصل النقل وشكهم في انه متقدم او متاخر هل نقدر نقول ان العقلاء يبنون عليه من؟ على ان الاصل ماذا؟ عدم تقدم. ما حاصل في الزمان القديم الاصل ماذا؟ نقول عدم النقل عدم النقل عدم النقل عدم النقل الى اي زمان؟ الى زمان هذا الذي النقل فيه جسما اخر. فنقول قبل زماننا ما حاصل نقل في زماننا حصل نقل. هيك نقدر نقول ولا يعني فيصبح في زمان الامام الصادق كلمة افعال ظاهرة فينا في الاستحضار. نقدر نقول هيك العقلاء عندهم اصل؟ كلا. العقلاء يبنونه على اطالة عدم النقل عند الشك في اصل النقل وعدم حصوله. اما عند العلم بتحققه والشك في تقدمه وتاخره لا يبني العقلاء على اطالة عدم تقدم النقل. والوجه في ذلك ان العقلاء انما يبنون على عدم النقل لان النقل في حالة استثنائية حالة نادرة. الحالة الغالبة هو الثبات اللغة فيبنون عليه من؟ على الحالة الغالبة ولا يبنون على الحالة الاستثنائية النادرة وهي حكم النقل. اما بعد ما ولذلك يبنون على طاعة النقل. اما بعد ثبوت الحالة هذه الاستثنائية النادرة فارضين احنا النقل حاصل جزمة. يعني هالحالة الاستثنائية حصلت جزمة هالحالة النادرة جزمة حصلت فلا مبررة ولا وجه لان نقول بان هذه الحالة الاستثنائية ما متقدمة وإنما هي متأخرة. بعد ما كبرت حيثية عقلائية تكشف عن عدم التقدم وتثبت ماذا؟ التأخر. فإذا على هذا الأساس إذا شكينا في أجل تحقق الحالة الاستثنائية مو صدق أنا استثنائية أنا العقلاء ما يبنون على تحقق. أما بعد ما علمنا أنه هالحالة الاستثنائية جزمان حصلت فهل بعد العاقل يجيبني على عدم تقدمها بعد ما صحيتية عقلائية تثبت عدم التقدم؟ نظير من باب المثال أقول لو شكينا أن الإنسان الذي موجود وراء الجدار له خمسة أصابع أو ستة أصابع لو شكينا شبنون العقلاء علاما خمسة أصابع لأن وجود ستة أصابع على استثنائية فلا يبنون عليه. لكن إذا افترضنا أعلمنا على أنه جسمان له ستة أصابع يعني هل حالة الاستثنائية تحققت؟ لكن شكينا من حين الولادة هذا من أول لو متأخرا نبت له هذا الأصبع الجديد هل العقلاء بعد يبنون على عدم التقدم يبنون على التأخر؟ كلا. بعد ما فسر هل حالة الاستثنائية لا مبررة ولا حيثية عند العقلاء تقتضي التأخر وعدم التقدم؟ هل مقدار خلاص أبهرس لك هذا المطلب دورك حتى نطبق العبارة في ضمن نقاط أبهرس الكية حتى يكون أسهل هضما وحفظا. النقطة الأولى لو صنعنا نصا وكان هذا النص إلى ظهور في زماننا في شيء وفي عصر صدوره كان ظاهر في شيء آخر المدار على أي ظهورين؟ على ظهور عصر الصناع او على ظهور عصر الصدور؟ لا اشكال في ان المدار على عصر الصدور. لماذا؟ لان الظاهر انما صار حجة من اي باب؟ باعتبار على انه ظاهر حال كل متكلم يكشف عن مراده. ليش يكشف عن مراده؟ لانه ظاهر حال كل متكلم انه يريد ما هو ظاهر كلام. لكن ظاهر حال كل متكلم انه يريد ما هو ظاهر كلامه. يا ظاهر كلامه ظاهر كلام الان يا ظاهر كلام الذي يحدث بعده؟ بلا اشكال ظاهر كلام الذي الان مو ظاهر كلام الذي يحدث بعده. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية انه الظهور الان بلا اشكال يمكن تشخيصه. الظهور الان بلا اشكال يمكن تشخيصه. ليش يمكن تشخيصه؟ بواسطة ان الظهور الذاتي يعني الانتباه يشخص ماذا عندي؟ الظهور الذاتي يعني الظهور في ذهني. اذا تشخص الظهور الذاتي قلنا بعد الغاء ملابسات الشخصية الخاصة بي هذا يصير دليل اعلاما على الظهور الموضوعي يعني الظهور على وفق الاساليب العامة للكلام. فإذا أثرت الظهور الموضوعي الآن في زماننا هذا فنجي نقول كيف نثبت أن هذا الظهور الموضوعي الآن هو نفسه كان ظهور موضوعي في الزمان السابق؟ قلنا بإصالة عدم النقل والثبات. النقطة الثالثة كيف نثبت ما هو توجيه إصالة عدم النقل؟ كيف العقلاء قنعوا؟ قلنا باعتبار أن التغير بطيء وحالة استثنائية فالعقلاء يوحى لهم عدم التغير وان التغير حالة يبنون على ان التغير حالة استثنائية فلذلك صار عندهم الاصل ماذا؟ عدم النقل اصل ثبات. النقطة الرابعة انتم هذا الايحاء مع انه ثابت كل يمضي في الشارع. قلت في الحقيقة الشارع لا يمضي هذا الايحاء وانما يمضي ما يرتبونه على هذا الايحاء. ما هو الذي يرتبونه؟ انه يبنون على احتمال البقاء احتمال عدم التغير. فالشارع يمضي هذا الاحتمال ما لم يقم دليل على خلافه. هذا المقصود من الامضاء. النقطة الخامسة لنا منبه وجداني على إفالة عدم النقل والثبات، على إمضاء الشارع لها أيضا، وهو أن المحاصر العسكري كان يبني على ما يفهمه من ظهور في الكلام الصادر من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولو ما كان يبني على إفالة عدم التغير. ويمكن نقول قل أبويا هذا ظهور الآن أنت عنده، من قال هذا ظهور موجود سابقا؟ فلا بد يبني علامه على إطالة الثبات وعدم النقل، ولما أمضوا لو لم يمضوا لا أنكروا عليه. النقطة الثالثة وهي الأخيرة أن العقلاء إنما يبنون على إطالة عدم النقل عند الشك في أصل النقل، لا عند العلم النقل والشك في تقدمه وتأخره، لا يبنون عند الشك في التقدم والتأخر على عدم التقدم. لماذا؟ لأن أصل النقل حالة استثنائية، فعند الشك فيها يبنون على عدمها. أما عند تحقق الحالة الاستثنائية لا مبرر حينئذ للبناء على عدم تقدمها، كما مثلت بالمثال العرش. والنقطة الأخيرة وهي السابعة الجديدة الآن، أنه يمكن أن نضيف أنه العقلاء لا يبنون على إصالة عدم النقل أصل النقل، عند وجود بعض القرائن ولو الخفيفة على حصول النقل. العقلاء إنما يبنون على إصالة عدم النقيض إذا ما أكو قرائن ولو خفيفة على ثبوت النقل، أما إذا أكو فأصل النقل هم أيضا لا يبنون على عدمه نطقة العبارة. لا شك هاي النقطة الأولى في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن. طلع الفار النسائي بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، فقد يكون يعني شلون إذا تتغير يعني شلون بالتالي، فقد يكون يعني ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث عصر إمام الصادق سلام الله عليه مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع. السماع يعني الان اللي بيعانك على السماع الحديث، والذي يراد العمل فيه يعني في عصر السماع بذلك الحديث، لا نريد نعمل بذلك الحديث في عصرنا هذا عصر السماع. فاذا المعنى اختلف، نقول موضوع الحجية ياهو ذاك الظهور ياهو هذا الظهور، وموضوع حجية الظهور في عصر صدور وموضوع، فهنا مناسب العبارة شخصية البولاء الحجية وموضوع ال واحدني ولا احسن عبارة ترسل وموضوع الحجية ايش شنو الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماء المغاير له يعني لعصر صدور الكلام. ليش المدار على هذا على عصر الصدور؟ يقول لانها يعني حجية الظهور حجية عقلائية قائمة على اساس حيثية الكشف والظهور الحالي، قام على اساس ماذا ظهور حالي انا ظهر حال كل متكلم يريد دعوة ظهر كلام حجية الظهور قام على الاساس على العزيز. ومن الواضح مراد سطر مراد سطر ما يحتاج هاي من الواضح يخلوه ما يخلوه مراد سطر. ومن الواضح ان واحد بناء على انه خلص ذاك المطلب هذا مطلب جديد لا يا اخي لا لا لا مكمل. ومن الواضح ان ظاهر حال المتكلم اراده ما هو المعنى الظاهر ما هو المعنى الظاهر فعلا فعلا يعني شنو يعني حينما قدر كلامه مو ظاهر اللي بيجي ورا بني فعلا يعني شنو فعلا اي في زمان اي انا من عندي اضيفه للتوضيح هو في زمان هو فعلا فعلا يعني في زمان ايه فلذلك اذا اضيف اي يصير اوضح اي في زمان صدور الكلام منه نقطة ايه اذا دي خلي فارس او نقطة اهنا خلي اهنا وعليه الظهور الان بمن نثبته بالتبادل بالظهور الذاتي تبادل كنا ظهور ذاتي وظهور الذاتي بعد الغاء الملابسات انه يعين لنا الظهور الموضوعي فالظهور الموضوعي الان يثبت بالتبادل لكن الظهور الموضوع في ذات الزمان شلون نثبته هذا شروع بالنقطة الثانية اللي بينت يقول وعليه فنحن بالتبادل نثبت بطريق الان الظهور الذاتي قلنا طريق الان يعني شنو من المعلول الى العلة يعني من هذا التبادل اقول هذا التبادل معلول لابد له علة ما هو العلة هو ذات الظهور الذاتي. وبالظهور هذا من طريق تلك المعلوم عن العلم. وبالظهور الذاتي ايش نستطيق؟ الظهور الموضوعي في عصر السماء نقطة او فارس اثرين بالتبادر الذي هو معلوم من تثبت علته. انت شنو هي الظهور الذاتي؟ الظهور الذاتي وعين التبادر على النظر الثاني واحد عله واحد معلوم، هذا مسابقة التابعين على اي حال. فالظهور الموضوعي ثبت في هذا الزمان من طريق من ذنه؟ من طريق التبادر، يعني من طريق الظهور الذاتي بعد الغاء الملابسات. لكن شلون ثبت ان هذا الظهور الموضوعي الان هو كان موجود فيما سبق؟ يقول ويبقى علينا ان نثبت ان الظهور الموضوعي في هذا العصر، يعني في عصرنا، مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام، يعني في عصر الحدوث، في عصر الكلام الذي هو موضوع الحدوث، في عصر الكلام وفي الحدوث، يعني شلون نثبته؟ وهذا ما نثبته بعصر العقلاء يطلق عليه اصالة عدم النقل، وقد نسميه باصالة الثبات في اللغة. يا هذا العقلاء مين المنشأ؟ إلى شنو المنشأ؟ النقطة العقلائية هاي النقطة الثالثة. وهذا العصر العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، نتيجة لتجاربهم الشخصية. يشوفون أنه ما في يوم من أيام اللغة تتغير، بل تتغير بطيئة لكن ما يلاحظون. فإن الثبات النسبي، يعني شنو الثبات النسبي؟ يعني الثبات نسبة ولا مو حقيقة، هو التطور البطيء. حط التفسير هذا التطور البطيء حطه عند الناس، واستقر بموجبه البناء العقلائي على الغاء احتمال التغير في الظهور باعتبار، يعني باعتبار التغير حالة استثنائية يشوفوها يعني نادرة. شو انتهى الحالة ست بالعصر؟ يقول الشارع يقول يمضي هذا العصر، يقول وبإمضاء الشارع من بناء المفهوم نثبت شرعية إطالة عدم النفي أو ما نسميه بفات التقاط. قد واحد يقول شيخنا هذا معناه أن الشارع إذا أمضى الإيحاء الخادع، يعني أمضى الخادع مع أنه يراه خادع، شلون يمضي الخادع مع أنه يراه خادع؟ قلت في الحقيقة يمضي ماذا؟ مو الإيحاء وإنما ما يرتب. ولا يعني الإمضاء لا يعني تصويب الشارع للايحاء المذكور، يعني خادع، حتى تقول هو خادع الشارع يرى خادع فكيف ينظر خادع، وانما يعني من الناحيه التشريعيه جعلوا احتمال التطابق اللي بيفرعونه على الايحاء الشارع يفعل هذا احتمال التطابق المفرع على الايحاء لجعل حجه ما لم يكن دليل على خلافه. هذا خلاص المحكم ما ادري الشيء الرابعه والخامسه، وهي انه ماذا؟ أن عندنا منبه وجداني على هذا الأصل وعلى إنباء الشارع لهذا الأصل، وهو ماذا؟ سيرة أصحاب الإمام الحسن. ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرتهم، أي فارغ الشديد ما له معنى، كانت سيرتهم على العمل بإفالة عدم النقل وعلى الاستناد، بعد ما اقول هاي فارغة عن جايدة، وعلى الاستناد في اواقط هذه الفترة او في عصر امام الصادق واواخرها لان في عصر حسن في رجل كانت ماذا؟ على الاستناد النا الى ما يرونه من ظواهر الكلام اللي بهذا الكلام صادر شوكي في زمان العسكري، لا قبل 250 سنة صادر الصادر في بدايات تلك الفترة قبل 250 سنة، مع انها كانت فترة حافلة بمختلف المعصرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبه، شو تصفوا الفكر الاجتماعي حصل، وطبعا التغير الفكري والاجتماعي تغير كل وقت يحصل، مع انهم كانوا يبنون على الظهور الموجود في زمان، وما ذاك الا لإطالة مدى أنا والسبع المنظار من قبل العلم. النقطة الثالثة الأثار على النقل نبني عليه عند الشك في أصل النقل، لا عند الشك في تقدمي وتغيير، ولكن إطالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو قول في الوضع نفس الشيء، يعني الوضع هو منشأ تغير الوضع منشأ لتغير الظهور، لا تجري إذا علم بأصل التغير وشك في تاريخ يعني في تقدم وتأخر، يعني يشاب من ادعى على إطالة لا عدم التقدم. يقول لعدم انعقاد البناء الوكلائي في هذه الحالة في حالة حصول التغير جزما على افتراض عدم النقل في القدرة المشكوكة. والسر في ذلك ان البناءات العقلائية انما تقوم على اساس حيثيات كشف عامة نوعية. فحينما يلغى احتمال النقل شوف عند شذي عقل النقل حينما يبنى على عدم النقل من وضع من باب حيثية عقلائية وهي ان حالة التغير حالة استثنائية. فحينما يلقى احتمال النقل عرفي يستمر العقلاء في تبرير ذلك الى ان النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرين ويبنون على عدم غير حالة استثنائية. واما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي التقدم على نفي احتمال التقدم. والمثال العرفي الذي استثنى ذات يوضح لك المطلب جيدا. النقطة السابعة وهي الاخيرة بل لا يخلو بل يقول اكثر من فرنقول ان خسارة عدم النقل ما يبني عليها العقلاء لو شكوا في اصل النقل لكن حسب القرائن تساعد على حصول النقل. بل لا يخلو التمسك بإصالة عدم النقل من اشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالامكان ان تكون سبب في تغير مقبول الكريم. وانما المتيقن منها يعني من اصالة عدم النقل عقلائية حالات الاحتمال السابق بالتغير حالات الاحتمال السابق للتغير والنقل. هذا بيعمل بسيط يعني غير المقرون غير المحفوظ بالقرائن والظروف المساعدة على حصول النقل. قال هذا الفعل نصنا جديد بعد ما ثبت ان الظهور حجة. نسأل هل هنالك تفصيل في حجية الظهور؟ يا لا ماكو تفصيل. العلماء يقولون كل ظهور حجة. يوجد تفصيلات. احد تلك التفصيلات قرأناه في الحلقة السابقة وهو تفصيل الاخباريين حيث قالوا بان ظواهر القرآن الكريم حجة. ظواهر غير الكتاب الكريم حجة وظواهر الكتاب ليست بحجة. ليش؟ لانه نهينا فلا يجوز. هذا وجه منهم. وجه ثاني هو الجواب احنا في كله هذا مو مهم. الان نريد ننقل احنا هنا تفصيل جديد غير التفصيل السابق وهو تفصيل المرزى الأمي صاحب القوانين قوانين الاصول يفصل بين المقصود بالافهام وغير المقصود بالافهام. يقول انا الان لما اتكلم وياك المن اقصد افهم انا جناكم اقصد تفهيم حضراتكم فانتم مقصودون بالافهام والظواهر بالنسبه لكم حجه. واما اذا اكفر الشخص قاعد وراء الجدار يستمع كلامنا او دخل الى الحسينية وسمع حشينا انا مو قاصد انا قاسمه الشخص الذي يحضر درسه مو قاصد فاهمه هذا غير مقصود بالافهام والظواهر لا تكون حجه له. فاذا اعترف اثناء مروره سمع حجة الشاي ظاهرة غير شيء معين واعترف على رأي المرزى القمي شكل لهذا على رأي المرزى القمي. اقول له انت مالك حق الاعتراف لان الظهور في حقك ليس بحجة. وهذا يا اخي الى اثر الكبير ترك لان القرآن الكريم او النصوص الشرعية اذا قلنا لان المقصود بالافهام بها منه ناس ذلك الزمان فقد مرة تقول لي المقصود بالافهام بها كل الاجيال فمرة ما راح تظهر بهذا التفصيل. لكن اذا قلنا المقصود بالافهام خصوص ناس ذلك الزمان فراح تظهر ثمرة احنا ما نقدر نتمثل بهذه القواعد على اي حال. هذا هو التفصيل. من شاء ماذا؟ من شاء هذا التفصيل انه المقصود بالافهام يقدر ياخذ بالظهور. ليش؟ لان احتماله هذا المقصود الاخر اني اريد انخلاف الظهور انني شهد احتمال اراد انخلاف الظهور هذا احتماله هو انني شهد يعني انت الان لما قاعد تسمع كلام انت خاف تحتمل على انه انا ما اريد اظاهر كلام هذا احتمالك انني شهد لابد انه منشأ شنو لعله انا جبت قرينه على خلاف ظاهر كلامي وانت اختلف عنه هذا المنشأ الاحتمال إرادة خلاف الظهور وإذا كان هذا المنشأ ابن عبد العقلائي وهو إطالة عدم الغفلة الذي هو عبد العقلائي فنقول ماذا أن الأصل لا أنت مو غافل فهذا الظهور فكرة تتمسكين لكن هذا الشخص الذي ما حاضر هذا المجلس ما مقصود بالإطهار ما يقدر يتمسك بهذا الظهور ليش لاحتمال انه انا ما اريد هذا الظهور وناصب قرينة لكن هالقرينة بيني وبينكم يقول شنو مثلا هالقرينة بيني وبينكم هذا الاشارة وبعض مرات انسان يتحن تغذينا ايه هتشي اشارة الايد اشارة الراس من القبيل او احنا حاطين فرد قرينة معينة بيناتنا لما اقول لك افعل كذا انا حاط قرينة اذا انبعت المحدث مثلا يعني مو واجب اذا ما انبعت يعني واجب وصفة انا انزعت القرينة لما قلت لك على انه اختصر يوم الجمعة انزعت المحكة لقرينة الخاصة بيني وبينك او برافع الشريع او غير ذلك هيا اخي خفر القرينة لكن منو بين منو بين من موجودة بيني وبينكم اما ذات الشخص الذي مو حاضر ينما مقصد الافهام يقدر ينفي هذا القرينة بمن ينفيه باطالة عدم الغفلة اشارت عن الخطمة مقن في قرينة ليش لان خفع هذه القرينة ما ناشئ النير من الغفل وانما ناشئ النير من انها القرينة خاصة بينه وبينه فلأجل ان احتمال القرينة هذا الاحتمال موجود في حق غير المقصود بالإفهام ولا يمكن نفي لأصل عقلائي اذا على هذا الاساس وانما الذي يمكن نفيه فقط عدم الغفلة ايضا على هذا الاساس الظهور يصير حجة في حكمه فقط وفقط المقصود بالإفهام لان ذاك منشأ احتماله لارادة خلاف الظهور غفلت عن القرينة والغفلة من فيه بالاصل عقلائي اما الذي ما مصر بالإفهام احتمال عدم توجه للقرينة ما ينحصر فيما بالغفلة حتى ينفى ذلك بعصارة عدم الغفلة اكو منشأ اخر وهو ان تكون هناك قرينة خاصة بيني وبين مصر بالإفهام وهذه لا يمكن نفيها بعصارة عدم القرينة بعصارة عدم الغفلة اذا الظهور لا يكون حجة في حكمة في حق هذا الشخص الذي هو ما مقصود الإفهام هكذا ذكر الفاضل القمي صاحب القوانين الاعلام اللي فيه اجاوا ورا القمي لما رادوا يجاوبوا فرد جواب بسيط ومروا بالعجل جاوبوا هيك جاوبوا قالوا يا ايها المرزى القمي شنو احنا عندنا فرد اصول واحد واحد وهو إطالة عدم الغفلة حتى تقول هذا ما ينفعنا الا في حق من الا في حق المقصود بالإفهام العقلاء عندهم اصل ثاني غير إطالة عدم الغفلة شنو هو الاصل الثاني إطالة عدم القرينة كلما شكوا في وجود قرينة هاي عليك بعد صدق الشيء اكو اصل يولا عليك بعد هذا العقلاء اكو عندهم اصل في قبال اصالة في عرضه غير ذاك الاصل وهو اصالة عدمه اي قرينة شكوا فيها سواء كان من شغلة او غير غفلة الاصل عدم القرينة فاذا هيك اصل عقلاء ياكو ففي الصورة الثانية يعني غير المقصود بالافهام يقدر ينفي احتمال القرينة لا بالاصل اول بل عصر ثاني. قلت ما عرفش أقول ولا السيد الشهيد بدأ تسره. يقول هاي ما يصير واحد يحكي حكاية ويمشي قبر. أنا العقلاء عندهم عصر. ثاني يسمى بإصالة عدم القرينة بملقات. ويا أخي بينا كم مرة آخر نقول الأصول العقلائية ليست تعبدية وإنما لها حيثيات عقلائية تكشف عن عدم القرينة. مثل ذي السؤال الذي بينا النقل قضية النقل عدمهم البناء على عدم النقل لو عدي عقلائية ما هي أن النقل حالة استثنائية وهم شكاني ولا أما إنا ما سنقول العقلائي مع عدم القرينة يقول المبرد قد حيثي عقلائية جيبي على أساس يبني العقلاء على عدم القرينة. أما رأسا نقول العقلاء يبنون على عدم القرينة وما يصير الدعوة وحدها ويكون راح التحليل يصير ومثل ما احنا الان راح نسوي شلون البحث التحليلي نسوي نقول مناشئ احتمال وجود القرينة اللي انا ما اعترض عليها اجبت ناخذ منشأ خمس مناشئ او كل واحد لما ناخذه نشوف فرد حيثية عقلائية اكو جندية ولا فاذا قدرنا نحدد المناشئ الخمسة او كل واحد هما تنفكرنا في حيثية عقلائية جنتيه اذا وصالت عدم القرينة شي يصير صحيح ومو صحيح يصير صحيحا بعد ان كان احتمال القرينة ينحصر في هذه الامور الخمسة وكلها يمكننا في وقت واحنا راح نقوم بهاي عملية نبين لك مناشئ احتمال وجود القرينة مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر وكلها نقتلها بحيثيات عقلائية فإذا أطلناها صحيح يثبت أننا على أصل عدم القرينة عند العقلاء لكن بهذا بيان لطيف يكون يصير بيان ماذا صناعي ما مجرد دعوة أن العقلاء عندهم الشيء أصل عقلائي نطبق هذا المثل. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة وهو التفصيل في حجية بين ظواهر الكتاب ليست حجة ظواهر غير الكتاب حجة تفصيل للإخباريين ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. هذا الأول القول الأول التفصيل بين المقصود بالإذهان وغيره فالمقصود بالإذهان يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه ليش لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف على خلاف الظهور بالنسبة إليه احتمال ماذا إرادة خلاف الظهور لأجل القرينة لا موجب له لاحتمال إرادة خلاف الظهور مع عدم إحساسه بها عدم إحساسه بالقرينة لما لا قاعد يسمع ولا قاعد يشوف هاي القرينة المتصلة ليش يحتملها ما إلى منشأ إلا احتمال غفلته عنها فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها باعتبار أن أصالة عدم الغفلة أصلا عقلائية. وأما غيره يعني غير المقصود بالإفهام فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه بذلك لعمل احتمال الغفلة بل له منشأ آخر. شنو المنشأ الآخر؟ وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة لكن مش واضح هو غيره ومثل خلع الفاتحة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإقرار خاصة بالتصديق على أنه خلع الفاتحة قرينة على عدم إرادة الوجود وهذا الاحتمال لا تجني أثارة عدم الغفلة لنفسه فلا يكون الظهور حتى في حصه في عقل غير المقصود بالإقرار الجاوبوا عليه بقى على قالوا عدنا اصل الاخر عقلائي سبع عدم القرينة وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بان ناس عدم القرينة اصل عقلائي برأسه يعني شنو غير اصل عدم الغفل يجري لنفي احتمال القرينة هاي فارزة هيك يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة يعني في حالة ماذا احتمال وجود قرينة متواقع عليها بين المتكلم وبين المقصود الإرسالي. وليس مردها يعني مرد ماذا هذه الإرسالة الى صار عدو القرينة ليس مردها الى إصالة عدم الغفلة. حتى نقول ماذا لا احتمال الغفلة ما موجود ليتعذر اجراءها يعني اجراء هاي الاصالة الجديدة ويتعرض القرينة في حق غير المقصود بالافهام الذي يحتمل تواطع المتكلم مع من يقصد افهامه تواطعهم على القرينة. هذا اجاب العدد السيد يقول والتحقيق من هذا المقدار من البيان لا يكفي. ليش؟ لان الاصل العقلاء لان البحث العقلاء عدم القرينة لا بد ان يستند الى حيثية كشف نوعية لان لا يكون اصلا تعبديا هاي صار زهيش احدث لان لا يكون اصلا تعبديا على خلاف المستقبلات العقلائية فيكون تفتش هل حتى حيثية عقلائية اللي يصعد من القرينة او لا. احنا باشر ان شاء الله نفتش المناشي وكلها ننفيها هناك حسب الظاهر اكبر كلمة ساقطة وهي متوفرة بحسب الظاهر اكو كلمة ساقطة يا كلمة كلمة وهي هاي ساقطة وهي متوفرة يعني هاي حجية الكشف النوعية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنه يعني في صورة احتمال غفلة اصعيدية عقلائية تكشف عن عدم الغفلة وهي ماذا اي ان غالبا المتكلم مرتبط الى نفس المتوجه فاذا ردتوا تنسون احتمال القرينة المتصلة الناشئ من فاعل المناشئ من غير مناشئ الغفلة اذا ردتوا تنسون باصل عقلائي فلا بد من ابراز حيثيتي فش نوعية تنسي ذلك الاحتمال وعلى هذا الاساس ينبغي ان يكون بحث ينبغي ان نفتش عن مناشي احتمال اراده خلاف الظاهر عموما بصوره عامه نبحث عنها واحد واحد وهي خمسه ونلاحظ مدى امكان هل يمكننا في كل واحد من ذني بحيثيه كشف نوعيه ولا وملاحظه مدى امكان نقي كل واحد منها بحيثيه كشف نوعيه نصحح هذه الحيثيه الكشف النوعيه لاجراء اثر عقلائي مقتضي لذلك مقتضي يعني ماذا لنفي ذلك الاحتمال. ومن هنا نقول راح نعدد المناشئ ان شك الشخص غير المقصود بالافهام في ارادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من احد امور خمسة نرجوها الى غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.